يقول: إن لم نأخذ بظاهر حديث من ترك صلاة العصر حبط عمله، ويكون مقصود حبوط العمل الماضي دون المستقبل، ولا يلزم من ذلك الكفر. هذا غلط، لأن المراد حبوط الماضي، حتى القائلين بأنه حبوط كفر الماضي، أما المستقبل فإذا تاب تاب الله عليه. هذه الفقرة تعتبر لاغية. فهل نقول إنه بالنظر إلى قوله تعالى: وما منعهم تقبل نفقاتهم إلا أنهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله الآية، وإلى تفسير حديث من أتى الراف فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة، لا ما فيها فصدقه، أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما إذا صدقه فإنه قد كفر بما أنزل على محمد بأن تجزئه دون ثبوت الثواب. فكذلك في قوله حبط عمله، أي ثواب عمله دون الإجزاء. إذا بطل الثواب فيما مضى معناه أنه لا لم يفلح. لكن في كلام ذكره لي خالد المصلح لابن القيم في كتاب الصلاة، نعم هذا كتاب الصلاة لابن القيم مشهور موجود في مجموعة الحديث صفحة 64، نعم اي نعم بلى ما يخرج ما يخرج، لأن قوله من ترك صلاة العصر ظهر الإطلاق، ما يصلي أبدا يبطل عمله كله، كل عمل. هذا الذي ذكره الشيخ.